ولو قال الإنسان كل ذلك بغير علم قال على الله بغير علم. ولذلك هذا الكتاب العظيم سماه الشيخ بهذا الاسم. وقد حرم الله القول عليه سبحانه بغير علم في الفتيا، إذا تفتي للناس يجب أن تتحفظ. يستفتيك مستفت فتقول ما مذهبك أولا، إن كنت حنبليا فهذا جائز، إن كنت حنفي لا، إن كنت شافعي مكروه، إن كنت مالكي كذا. يوزع الأحكام على المذاهب الأربعة. ما أشنع وما أقبح هذا الموقف، هذا موقف طالب علم لا يراقب الله. الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف المذاهب. الفقهاء الأئمة الأربعة وأتباعهم إنما اختلفوا في الفروع لا قصدا للاختلاف، ولكن اجتهدوا، فهداهم اجتهادهم إلى أن يختلفوا في بعض المسائل الفقهية الفرعية. أما كونك تجعل ذلك سلما لتفريق الناس وللتلاعب بالأحكام حتى تجعل الحكم الواحد محرما وحلالا ومكروها في آن واحد، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. مثلا استفتاك مستفت عن صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة وأنت جالس في المسجد، ليس تحية المسجد، ماذا تقول له؟ إن قلت له إن كنت مالكيا أو حنفيا لا تصلي، مكروه في حقك. إن كنت حنبلي أو شافعي صلي، سنة، سنة اختيارية غير مؤكدة. هل يجوز هذا؟ هل يستحسن عقلا أن تقول هذا الكلام؟ صحيح المسألة خلافية، لكن أنت بصفتك طالب علم ارجع إلى الدليل، ما هو الراجح عندك؟ تفتي له بما هو راجح عندك، تقول المسألة خلافية لكن الأدلة دلت على أن هذه سنة ولا يجوز اعتقاد أنها مكروه. القول بأن الركعتين مكروه قول ضعيف مرجوح، القول الصحيح إنها سنة اختيارية غير مؤكدة ثابتة بالقول وبالإقرار. كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن للمغرب يتبادرون السواري ليصلوا ركعتين قبل الإقامة، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين 3 مرات، ثم قال لمن شاء، دلالة على أنها سنة اختيارية غير مؤكدة. هذا من باب المثال، والأمثلة كثيرة جدا لأولئك الذين يعرضون عن السنة ويريد أن يرضوا المستفتي على حسب هواه، يريد إرضاء من استفتى، هذا خطأ. ترضي مخلوقا بطلب رضا وتنسى ربك الذي يراك من فوقك ويسمع كلامك، اتق الله ربك. قال العلامة ابن القيم وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء. ما الفرق بين القضاء وبين الفتيا؟ القاضي يحكم ويلزم، المفتي لا، كحالتنا يقول هذا الحكم كذا لا يستطيع أن يلزمك، إنما القاضي له سلطة يلزم إلزام. وجعله من أعظم المحرمات القول على الله في الفتيا والقضاء والحكم والبيان، جعله الله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها، حيث تدرجت الآية في التحريم من الأدنى إلى الأعلى. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. فرتب المحرمات أربع مراتب، فبدأ بأسهلها، هذا معنى التدرج، وهو الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنها تشمل حتى الصغائر. وثنى بما هو أشد من الفواحش، أشد تحريما منه، وهو الإثم والظلم. ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما من الإثم والظلم، وهو الشرك بالله سبحانه، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم، لأن القول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك والإلحاد والتحريف والتعطيل والتشبيه شامل. هذا هو السر في أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأنه يشمل الشرك وما غير الشرك من أنواع القول على الله. ثم قال: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته بالتحريف بالتأويل بالتعطيل بالتشبيه بالإلحاد، وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وفي قضائه وقدره، وفي دينه وشرعه كله كالتشريع الذي تحدثنا عنه، كل ذلك داخل في هذا. نوصي طلبة العلم بالاطلاع على هذا الكتاب، خصوصا طلاب الذين يدرسون في المرحلة الجامعية، ينبغي أن يكون لديهم هذا الكتاب والاطلاع والازدياد من العلم فيه، في علم غزير، إعلام الموقعين. نعم، اقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. أما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. قال الشيخ رحمه الله تعالى في مبحث خاص وعظيم وخطير جدا، وهو مبحث علو الله تعالى على خلقه، ومبحث استواء الله تعالى على عرشه، هما صفتان، صفة فعلية وصفة ذاتية. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية لأنها صفة تجددت، وكل فعل يتجدد بمشيئة الله تعالى، فالاستواء والمجيء والنزول يقال لهذا الصفات الفعلية، ولا يقال في هذه الصفات إنها قديمة بل متجددة، تتجدد حسب إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته وحكمته، ولا يقال فيها إنها مخلوقة ولكنها محدثة. الإحداث نوعان، إحداث خلق واختراع، هذا الذي يخص المخلوقات، وإحداث إيجاد كالكلام بالتكلم مثلا وبالاستواء وبالنزول، لا يقال في هذا مخلوق، لكن لو قيل متجدد لجاز ذلك، لأن القرآن نفسه وغير القرآن من كلام الله تعالى تجدد كلام الله. الله تكلم في أوقات مختلفة، خاطب نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى تكليما، وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم رسله وإمام رسله وخاتم أنبيائه، حصل هذا الكلام وتجدد في أوقات مختلفة. ومن المكابرة وخلاف الواقع القول بأن هذا القرآن المتلو قديم، ومن الكفر أن يقال إنه مخلوق كأي خلق من خلق الله تعالى كما قالت المعتزلة ووافقت الأشاعرة، ولكن يقال كلام تكلم الله به ويتكلم الرب سبحانه وتعالى إذا شاء وكيف شاء، يتكلم إذا شاء وكيف شاء، لا أحد يعترض عليه. وسلفنا لم يبحثوا هذه المسألة، هكذا وصلتنا وبلغتنا على أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وبغير هذا القرآن من كلامه، لأن كلام الله لا نهاية له، لأنه كمال، وكمال الله تعالى لا نهاية له، وكذلك هذه الصفات والأفعال التي أخبر الله عنها كالاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة، وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كنزول الرب في آخر كل ليلة، كل ذلك صفات فعلية تتجدد على حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فلنعلم هذه الحقيقة لئلا يلتبس علينا الأمر. أما العلو، علو الرب فوق جميع مخلوقاته فصفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، خلق هذا الكون كله بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن شيء من هذه المخلوقات. هل أول المخلوقات العرش والماء الذي تحت العرش أو القلم؟ خلاف اللفظ لا يضر، ولكن الشيء الذي يجب أن نعلم إن هذه المخلوقات بما في ذلك عرش الرحمن خلقت هذه الأشياء بعد أن لم تكن، كان الله وحده ولا شيء غيره ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا تصورنا هذا التصور وعلمنا هذا العلم يكفي هذا المقدار. لم يبق إلا البحث عن كيفية ذاته، كيف كان قبل أن يخلق المخلوقات، وكيف كان بعد أن خلق المخلوقات، وكيف استواؤه، وكيف نزوله، وكيف مجيئه. البحث بكيف بحث عن الكيفية والحقيقة والكن، بحث عن سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى في هذا الباب الخطير. ولا يجوز لعاقل أن يتعرض لهذا الموقف الخطير، لأن المخلوق مهما أوتي من العلم لا يحيط بالخالق، فالخالق وحده هو الذي يحيط بالمخلوق. نحن لا نحيط بالله علما أبدا، ومن يبحث بكيف عن حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته ثم يبحث بلما وبلماذا عن أسرار القضاء والقدر، هذه كلها تؤدي إلى الهلاك. عليك أن تسلم لله لتسلم. لا يسلم في هذين البابين إلا من سلم لله سبحانه وتعالى وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام، واكتفى بالمعرفة الإجمالية، وأعرض عن محاولة المعرفة التفصيلية في المطالب الإلهية تماما. وبالله التوفيق. يقول الشيخ الشارح: وقوله الرحمن على العرش استوى، أولا قال شيخ الإسلام: قوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، في سبع مواضع أو في سبعة مواضع، موضع ها نحاة، في سبعة مواضع وفي سبع سور، سورة هيك ماشي على مسؤوليتكم. هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش. الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه المواضع باستوائه على العرش كلها، كلها قطعية الثبوت عند أهل السنة، بل حتى عند الأشاعرة إلا من تجهم ومشى مع الجهمية، لأن الأشاعرة منهم من تأثر كثيرا بالجهمية وتجهم وأساء الظن حتى بالقرآن، حيث زعموا إن الأدلة اللفظية ولو كانت من القرآن غير قطعية، إنما الدليل القطعي الدليل العقلي. ولكن بعض الأشاعرة يرون إن القرآن حيث إنه متواتر قطعي، بل يرى بعضهم إن الأحاديث المتواترة قطعية الدلالة. ولكن الأصل عند أهل الكلام جميع الأدلة اللفظية من الأحاديث المتواترة ومن الآيات القرآنية قطعية الثبوت ظنية الدلالة، يعني القرآن قطعي الثبوت لا شك فيه، الأحاديث القدسية قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، هذا خطأ. بل حتى الأحاديث الآحاد ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعي الدلالة عند السلف، لا يفرقون بين المتواتر وبين الآحاد، المدار عندهم على الصحة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث البعوث رسله فرادا، يبعث شخصا واحدا ويحمل كتبه إلى الملوك أفراد، ولو كانت أصل الإسلام التوحيد لا يثبت إلا بالمتواتر لما اكتفى بذلك. لذلك الذي تدل عليه الأوضاع المتبعة العملية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة والسلف الصالح تقسيم النصوص، نصوص السنة إلى متواتر وآحاد، وتصنيف ذلك ما يصح الاستدلال به في الأصول وما لا يصح، واعتبار الآيات القرآنية قطعية الثبوت ظنية الدلالة، كل هذا من محدثات العهد العباسي، وقبل ذلك الناس ما تعرف هذا. يتبعون في استعمال لفظة الجهمية لا يقصدون أتباع جهم بن صفوان فقط، بل يعتقدون بل يطلقون على كل معطل بما في ذلكم الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلى الخط. فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. ذلك فإن لفظ استوى الفعل استوى في اللغة العربية إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ استوى عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم أي للسلف عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهو منهم رحمه الله، وهي استقر وقد علا عبارتان تفسيران، وكذلك ارتفع الذي وكذلك ارتفع الذي فيه من نكران وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد سعد الذي هو رابع سعد، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول، يختار السعود في تفسيره. لماذا؟ لأنه لفظ وارد في القرآن، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا وجه الاختيار من بين المعاني الأربع. ولكن المشهور هو علا وارتفع، هذا المشهور، والمعاني كلها متقاربة. أدرى أبو عبيد أدرى من الجهمي بالقرآن، وهذا لعله اضطر إلى هذا من ضرورة النظم، وإلا هذا من باب السيف أمضى من العصا، وفي ذلك تنقيص لمكانة السيف. ألم ترى من ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وقوله أبو عبيد أدرى بالقرآن من الجهم من هذا القبيل، لكن الضرورة ضرورة النظم أجأته إلى هذا، وإلا لا مقارنة بين أبي عبيد وبين الجهمي. الجهمية لا يعرفون شيء من القرآن، خصوصا أتباع جهم بن صفوان من أبعد الناس عن القرآن وأهله وعن السنة وأهلها. وبعد، قال الشيخ: أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، ولا يبحثون عن الكيفية كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأما ما يشغب به أهل التعدين شغب وجدال، من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء، كقولهم إذا قلنا هو مستوى على عرشه المستوي على الشيء لا يخلو، إما أن يكون أكبر من المستوى عليه أو أصغر أو مساو. وهذه من أعراض البشر، ولازم ذلك نفي الاستواء. فنقول لهم خصوصا إذا كان أشعري، نقول له تعالى هل تثبت لله سبحانه وتعالى السمع؟ يقول نعم. ما الذي يلزم من السمع؟ ما الذي يلزم من البصر؟ هل لوازم السمع والبصر في البشر تلزم بها الله تثبت لله؟ الجواب لا. إذن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق وإن اتحدت الصفات في اللفظ. لدينا صفات كالكلام والحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة، لله هذه الصفات وللمخلوق هذه الصفات، وهل صفات الله تعالى يلزمها لوازم صفات المخلوقين؟ لا. كذلك الاستواء، لكنهم بالنسبة للكلام تهربوا، قالوا لا، نحن لا نثبت لله كلاما لفظيا لئلا تلزم تلك اللوازم التي فررنا منها في الاستواء. عرفتم السر لماذا نفت الأشاعرة الكلام اللفظي؟ في زعمهم لو أثبتوا الكلام اللفظي يلزمهم أن يثبتوا لله مخارج الحروف. إذن التنزيه عندهم نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، علما بأن هذا ليس بكلام إنما هو حديث النفس. السنة فرقت بين الكلام وبين حديث النفس كما تعلمون في باب الصلاة، على أن من تكلم في الصلاة بكلام له حرف وصوت في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته، ذلك هو الكلام. الكلام ما يتلفظ به وما ينطق سواء كان بمخارج الحروف أو بغير مخارج الحروف، وأما ما يتحدث بالإنسان في نفسه لا يكون كلاما ولا يؤاخذ به حتى ينطق ويتلفظ. هكذا فرقت السنة بين الكلام وبين حديث النفس. عند الأشاعرة كلام الله الحديث النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هذا كل جهل منهم للسنة بل للغة بل مخالفة للفطرة. قياس الخالق على المخلوق قياس باطل بأي وجه من الوجوه، وإلزام صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوق باطل. ثم إننا علمنا مخلوقات تكلمت في هذه الدنيا، ليس في الآخرة فقط، في هذه الدنيا مخلوقات جمادات، لا أقول مخلوقات بل جمادات تكلمت بغير مخارج الحروف، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا كان يسلم علي، وفي لفظ بمكة يسلم علي حجر. من يثبت للحجر مخارج الحروف؟ فمن ولسانا وشفتين؟ لا. كيف تكلم؟ هل تكلم؟ إذا قلتم ما تكلم كذبتم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد العلم، إن لم تعلموا فهو خير لكم، هذا جهل خير من العلم، لكن إن علمتم فأنكرتم تكفرون. من علم لا يسعه إلا التسليم، ومن لم يعلم خير ممن علم في هذا الباب بالنسبة لهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهو وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهو لا تلزمنا. هذا الكلام كما قلت يجب أن يكون قاعدة، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. اعتبر هذه قاعدة احفظها، ليس في الاستواء فقط، مطلقا لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لأننا نقول بأن فوقيته على العرش، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، أي لا نكيف. لو كيفنا قلنا فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق تلزمنا هذه اللوازم، لكن إذا قلنا استواء يليق به، وإذا قلنا كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم من حيث المعنى والكيف مجهول، لا تلزمنا هذه اللوازم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابه حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم، فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. يقول الشيخ محمد خليل هراس بعد مناقشة المعطلة الذين ينفون استواء الله تعالى على عرشه وعلوه على خلقه، يقول: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة، الرحمن على العرش استوى، وما بعد هذه الآية من الآيات السبع التي تقدم ذكرها، ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم. التأويل الفاسد هو التأويل الذي بمعنى التحريف، وهو تأويل علماء الكلام، تأويل المتأخرين، وإلا فإن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير والإيضاح والبيان في اصطلاح المفسرين، ويأتي التأويل بمعنى حقيقة الكلام التي يؤول إليها الكلام، ليس كلهما أو ليس كليهما مرادا هنا، ولكن التأويل المذموم الفاسد الذي هو بمعنى التحريف، تحريف الكلمة، فتأويلهم استوى بالاستولى أو بالملك أو بالسلطان أو بالهيمنة كما سيأتي. هذا التأويل يدل على حيرتهم واضطرابهم، وكل من التمس الهدى في غير الكتاب والسنة لا بد أن تستولي عليه الحيرة، ولا بد أن يضطرب في عقيدته. ومن عاشر الأشعرية المعاصرة يدرك ما يعيشون فيه من الحيرة، ليسوا في يقين في عقيدتهم أبدا، كما صرح بذلك كبار علماء الأشاعرة الذين أنهوا جل أعمارهم في علم الكلام، وفي النهاية ندموا وبكوا بكاء. فالمعالي إمام الحرمين عبد الملك ووالده والغزالي وشهرستاني والرازي، هؤلاء كبار أئمة أو شيوخ الأشاعرة، بعد أن رجع شيخهم وإمامهم قبلهم إلى منهج السلف أبو الحسن الأشعري في كتاب ألفه في آخر حياته وصرح فيه رجوعه إلى منهج السلف إلى ما كان عليه المسلمون الأولون، رجع هؤلاء فندموا، وألف الإمام الغزالي المعروف قتيبا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وصرحوا بأنهم قضوا أعمارهم في حيرة واضطراب ولم يصلوا إلى اليقين. وقد يدخل تلميذ على هؤلاء الكبار في الصباح الباكر ليدرس عليه فيقول له: هل أنت على يقين في أن الله موجود؟ يقول الشيخ الكبير لتلميذي: هل أنت على يقين بأن الله موجود؟ يقول الطالب: نعم. يقول: احمد ربك. والشيخ ليس على يقين في وجود الله، كيف يكون المرء على يقين في وجود الله تعالى إذا كان يقول إن الله في كل مكان؟ من يقول إن الله في كل مكان لم يعرف ربه، إنما الذي يعرف ربه الذي يعتقد ما وصف الله به نفسه بأنه في العلو فوق جميع المخلوقات. إذا قلت هو في كل مكان أنت بين أحد أمرين: إما أن تعتقد بأن الله جسم لطيف كالهوى لا يرى، أو تعتقد بأن الله اتحد مع خلقه كما تقول وحدة الوجود كابن عربي وابن الفارض. لا بد لك من أحد أمرين، وكلاهما خطأ وكفر. إذا ما هو الإيمان؟ أن تعتقد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر عنه رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يبين معاني الآيات التي سوف نشرحها: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. يجب أن يعتقد كل مسلم بأن الله يدعى من فوق، اعتقاد بأن الله في العلو عقيدة ثابتة بالفطرة وبالعقل السليم وبنص الكتاب والسنة وبإجماع السلف. لو سئل أي مسلم متعلما أو غير متعلم، عربيا أو عجمي، لو سئل وهو لم يجلس إلى أشعري، لو قيل له أين الله، يقول بدون توقف: في السماء. حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال جارية عامية جاهلة راعية غنم ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، حدث ما حدث، فلطمها مولاها ثم ندم، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في عتقها، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد من إيمانها، ولما حضرت بين يديه عليه الصلاة والسلام قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمولاه عتقها فإنها مؤمنة. في هذه الأيام وقعت واقعتين كهذه عندنا، لما سمع الشباب هذه القصة ذهب شاب إلى والدته الجاهلة ربة البيت غير متعلمة سبقت مدارس تعليم البنات، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. عندنا هنا في المدينة هذه الأيام وله أخ دكتور أشعري ذهب إليه قال له يا أخي أين الله؟ قال في كل مكان آر بين عقيدة الفطرة وعقيدة الدكتور، بئست الدكترة إذا كانت تصل بالإنسان إلى جهل الله إلى أن يجهل الله. شاب آخر سأل نفس السؤال والدته قالت في السماء. قال لها ماذا تقولين في من يقول في كل مكان ليس في السماء؟ قالت يضرب بالأحذية. وصدقت، شهادة تشبه شهادة الإمام الشافعي على أهل الكلام. انظروا الفطرة، الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالنعال والجريد بالنعال. قالت المرأة قبل قليل يضرب بالأحذية، قارن بين الشهادتين، يضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. من هنا تعلمون ما يريد أن يروجه بعض الناس الآن، علم الكلام هو التوحيد خطأ محض، علم الكلام ليس بتوحيد. توحيد الله إفراد الله تعالى بعبادته وإفراده في أسمائه وصفاته بعد إفراده في ربوبيته. أما علم الكلام اصطلاح جديد نشأ في عهد العباسيين، المسلمون قبل العهد العباسي لا يعلمون علم الكلام، عبارة عن اصطلاحات وضعها الفلاسفة اليونانيون، ووافقهم على ذلك الفلاسفة الإسلاميون وعلماء المنطق. ما الفرق بين الفلاسفة اليونانيين والإسلاميين؟ جنسية، اختلاف في الجنسية فقط، والعقيدة هي يعني أرسطو وابن سينا لا فرق بينهما إلا في الجنسية والعقيدة واحدة، هذا علم الكلام. قال بعض أهل العلم لو وقف إنسان عقارا أو دارا قال وقف على العلماء لا يستحق أهل الكلام لأنهم ليسوا بعلماء، يقال لهم أهل كلام ولا يقال لهم علماء، إلا في اللغة سمى علم لأنه نوع من المعرفة، لكن العلم المتصل بالوحي هو المراد. الشاهد هؤلاء هم الذين حرفوا نصوص الصفات، وهم الذين يناقشهم الشارح فيقول يحاولون صرف الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي أشرنا إليها، وذلك يدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى بالصولى وحملهم على معنى إلى، ثم حملهم استوى بمعنى قصد إلى آخر. أما تفسير على بإلى هذا لغة جائز، ولكن محاولة تؤدي إلى عدم اعتقاد العلو. إذا قلت استوى إلى كذا بإلى بمعنى القصد، استوى على كذا بمعنى العلو. الذي فرق بين المعنيين حرف الجر، والفعل واحد، الفعل استوى واحد، يختلف باختلاف الحرف الذي يتعدى به. إذا اقترن بإلى استوى إلى كذا فلان، استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا، واستوى على دابتي على عليها، هذا الفرق بينهما. ومحاولتهم أن على هنا بمعنى إلى، واستوى بمعنى القصد تحريف آخر ومحاولة فاشلة. إذ لا دليل على ذلك، ولذلك حمل الشارح على زاهد الكوثري. زاهد الكوثري من كبار علماء الكلام ما تريدي، وهو من شدة تعصبه لعلم الكلام يكره علماء السنة والسنة وعلماء العقيدة ويعاديهم، وأكثر عدائهم مع الإمام الشافعي. السر في الحكم الذي سمعته، لما قرأ الكوثري حكم الإمام الشافعي على أهل الكلام حمل عليه حملة عنيفة، وخرج من آداب المناقشة إلى النيل عنه في لغته بل في نسبه. رمتني بدائها وانسلتي، إمام بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 89 د على 67 و900 و1000، وهو الشريط 15 من شرح العقيدة الواسطية. مثل الولد ومثل الصاحبة، هذا كمال في المخلوق، مستحيل أن يتصف الرب بهذا لأن في حقه نقص. لكان لو كان الأمر كذلك لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. هذا يلزم، هذا الكلام يلزم الأشاعرة الذين يثبتون الكلام للمخلوق وينفون الكلام عن الله. الكلام باتفاق العقلاء صفة كمال، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. وأنت لو وصفك الإنسان بنقص في الكلام وبنقص في البيان، فاعلم أنه وصفك بالنقص وتغضب من ذلك، وتحب أن توصف بالكلام وبالكلام البليغ وبالقوة على البيان والفصاحة. وكيف تصف الله بأنه لا يتكلم وأن الكلام في حقه معنى من المعاني قائمة بذاته، لا يتكلم بكلام له حرف وصوت؟ ألا تعلم بأنك بهذا جعلت الإنسان أكمل من ربه سبحانه؟ لأن الإنسان يتكلم ويفتخر بالكلام وأنه قادر على الكلام، وفي الوقت نفسه تصف الله بأنه لا يتكلم. يا سبحان الله، من هنا تعلمون إن عقيدة الأشاعرة عقيدة تقليدية مجرد تقليد، بدون فهم، وإلا لو كانوا يعقلون ويتفكرون هذا التفكير لما شبهوا الله بالجماد الذي لا يتكلم. ثم إن الرب سبحانه الذي أنزل هذا الكتاب الذي جعله معجزة للنبي الأمي الذي لم يكتب ولم يقرأ قط وجاء بهذا الكلام من عند الله، وصف هذا الكلام أو سمى هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف سماه كلاما. يقول الرب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ حتى يسمع كلام الله. وهل كلام الله الذي سمعه المشركون وغير المشركين ذلك الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت القائم بذات الله تعالى هل يسمع؟ ثم الحديث النفس يسمى كلاما؟ لا، ليس بكلام، حديث. تفرق السنة بين الكلام وبين حديث النفس. السنة تبين بأن الإنسان لو تكلم في صلاته بكلام له حرف وصوت في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته، ولكن لو تحدث في نفسه وهو في الصلاة، سافر إلى أفغانستان وشارك في الجهاد ورجع وهو واقف في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا. فرق بين الكلام وبين حديث النفس. إذن القوم لم يثبتوا لله كلاما، فليتوبوا إلى الله، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. وبعد، يقول الشارح رحمه الله ويتقبل منه: ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال، الكلام كمال والسمع كمال والبصر كمال والعلم كمال إلى آخر، العلو كمال، علو الرب كمال، السفول نقص والتعتية نقص. الذين يقولون الله ليس في العلو بل يحرمون هذه الإشارة تحريما، نحن نشير عنادا لهم وتصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتصديقا لخبر الله أمنتم من في السماء، وتعسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة، يشهد الله على الصحابة بأنهم شهدوا له بأنه نصح بلغ ونصح. هذه الإشارة عند الأشاعرة جريمة، هذه المشكلة، هذه الإشارة الحسية. سنص بعض كتبهم أن من أشار هذه الحسية معتقدا بأن الله في العلو كافر، وإن أشار دون اعتقاد لذلك فهو فاسق. يا ليت شعري، هل سمعوا أو علموا موقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى حكموا عليه هذا الحكم، أو إنهم لم يعلموا؟ نحمل القوم على الجهل، إنهم لم يعلموا، ولو علموا ذلك فقالوا لكفروا، لأنهم حكموا على النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر. لكن القوم جهال. لا يغرنكم تلك الثرثرة والجعجعة، كلام ليس بعلم. العلم ما قال الله وما قال رسوله عليه الصلاة والسلام. أما قولهم قال الدسوقي قال البيجوري قال الهدهدي، ليس بعلم، حكاية كلام الرجال ليس بعلم. إذن خير لهم أن نقول إنهم جهال فيعذرون بجهلهم. نشأوا في مناطق بعيدة من نور العلم، لم يسمعوا مثل هذا الكلام، ولم يعلموا موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلنعذرهم بالجهل. أخشى نحن نعذرهم بالجهل ويغضبون، يقولون تسفوننا بالجهل، فليغضبوا وهم معذورون. ثم قال ما إمكاني أن يتصف به لكان من الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. العمى أليس هو نقص في المخلوق؟ العمى نقص، عدم السماع نقص، والبكم نقص، والخرس نقص، كل هذه المعاني نقص في المخلوق. والمخلوق الجهل نقص، حتى الجاهل لو قلت للجاهل يا جاهل غضب، هو جاهل يعني يحب أن تسكت عنه تسترة، لا تقول له لا عالم ولا جهل، اسكت عنه، لأن الجهل صفة نقص يجهل، إذا وصفته بالجهل فهو جاهل. فإذا قال المعتزل إن الله لا يوصف بالعلم وصفه بالجهل، كل نقص في المخلوق، كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. هنا عند النقص نعيد الكلام الذي قلنا، قد يكون قد تكون بعض الأشياء نقصا في حق الله تعالى لاشتمال إثباتها على الحاجة، وتكون هذه الأشياء كمالا في المخلوق لتحفظ كما قلنا في أول الدرس. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن له ولدا أو والدا أو صاحبة أو شريكا أو معينا أو وزيرا. لماذا؟ لأن هذه المعاني تدل على الحاجة وعدم الغنى، لكن المعاني هذه كلها كمال في المخلوق، لأن المخلوق ناقص وهذه الأشياء تكمله. إن لم يتخذ وزيرا ومعينا لا يستطيع أن يدير شؤون الأمة، الملك والرئيس الرؤساء والزعماء لا بد أن يكون لهم مدراء ومعينون وعيون، بذلك يدركون حاجات الأمة حتى يقضوا حاجاتهم. لكن الله سبحانه هل بحاجة إلى من يخبره بأن عبدا من عبادك في المكان الفلاني في البيت الفلاني محتاج؟ هل بحاجة؟ لا، هو أعلم، الله أعلم بحاجة ذلك العبد من العبد ذاته، أعلم ما في نفس ذلك العبد من العبد ذاته سبحانه، ما عظم شأنه. لذلك فالله سبحانه وتعالى لا يتصف، لا يحتاج إلى هذه الأشياء، ولكنها كمال في المخلوق. لذلك يقال في من يتخذون الوسطاء فيما بينهم وبين ربهم، يقولون نحن ملوثون ضعاف، لا بد أن تكون بيننا وبين الله يكون بيننا وبين الله وسطاء. الصالحون يرفعون حاجاتنا إلى الله وينفعوننا عند الله، هؤلاء أساءوا الظن بالله من حيث لا يشعرون، شبهوهم بالرؤساء الذين لا يعلمون حاجات الشعوب أو يعلمون ولا يقضون لهم الحاجة حتى يأتي واحد يؤثر فيهم، يا مولانا هناك قرية محتاجة ما عندها ماء ما عندها كهرباء، يشرح لهم، ترى إن عملت لهم خير يدعو لك وإلا يدعو عليك. هذه المعاني كلها معدومة عند الله، ليس بحاجة إلى كل ذلك. من يتخذون الوسطاء من الصالحين والأولياء في زعمهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بالملوك والرؤساء، فلينتبهوا فليوحدوا ربهم توحيدا كاملا. لا يجعلون بينه وبينهم واسطة، ما لا واسطة بينك وبين ربك، اعبد الله مباشرة، تدعوه مباشرة، تجأر باسمه مباشرة، لا تجعل واسطة. الواسطة في شيء واحد، التبليغ. الأنبياء والرسل وسطاء بين الله وبين الخلق في التبليغ، بلغوا، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ليس لهم وظيفة بعد ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك، مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله: ما لم ينزل به سلطانا، قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته الله، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم الحرمات، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله في دينه وشرعه. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله قل إنما حرم إلى آخر الآيات، فإنما أداة قصر وحصر تفيد القصر والحصر، بعبارة واضحة تفيد أن المحرمات تنحصر في هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية، وما عداها ليس بمحرم، هكذا تفيد. هذا معنى القصر والحصر تفيد اقتصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، إن هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية هي المحرمة، فيفهم أن ما عداها من الطيبات هو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها من سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا استنكار. إذن كما تفيد هذه الآية وغيرها والسنة ما عدا هذا من ما عدا هذه الفواحش من الطيبات لا حرج فيها. ثم قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعل وهي الفعلة المتناهية في القبح شرعا وعقلا وعادة وفطرة، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي، أي بالمعاصي التي يأتيها الإنسان بشهوة ولذة لا المعاصي التي ليس فيها هذا المعنى. لذلك خصوا بالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، هذه يقال لها الفواحش الظاهرة، وهناك فواحش باطنة كالكبر والعظمة والعجب وحب الرياسة، هذه كلها فيها شهوة وفيها لذة. الكبر عند المتكبرين يتلذذ المتكبر بالكبرياء والعظمة، ولذلك من لم يسلم له في كبريائه وعظمته ويفخفخه زيادة لينتفخ يغضب عليه، لأنه يفقد لذة الكبرياء والعظمة، ولذلك لا يستطيب ولا يستحسن الجلوس بين الفقراء والمتواضعين إلا إذا رفعوه. من هنا يظهر لكم فيها معنى اللذة والشهوة والعجب. الإنسان الذي يعجب بنفسه ويرى أنه أحسن من غيره به معنى اللذة والشهوة وحب الرياسة. أما شهوة حب الرياسة قالوا أشد من شهوة البطن والفم، أشد بكثير، بدليل إن الإنسان مهما كان يحب الطعام والشراب لا يمكن أن يقتل ولده لكونه نافسه فيما يشتهيه من الطعام والشراب، لكن لو نافسه في الزعامة يقتله ولا يبالي، يقتل ولده لأجل الرئاسة. من هنا تعلمون إن ذلك أشد من شهوة البطن والفرج، هذه كلها آفة ومن الفواحش. هي تعتبر الفواحش الباطنة لأنها لا يظهر لك أنها فاحشة مثل التي قبلها. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية ويكون من باب التعميم بعد التخصيص، ويكون المراد منه ما دون الفاحشة، الإثم الذي دون الفاحشة. ومنهم من خصه بالخمر الإثم، فإنها جماع الإثم لأن أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، من شرب الخمر تمكن أو حدثته نفسه بأن يقتل فيقتل، فيقع في الفواحش الظاهرة والباطنة، يقع في كثير من الإثم والمعاصي، لذلك هي أم الخبائث. وأما البغي بغير الحق هو التسلط والاعتداء على الناس إما على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى عرضهم، وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك. تقدم التفصيل في الخوف والرجاء، أو تقدم التفصيل في الخوف والمحبة ليس الرجاء، وتقدم البيان بيان الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة. من يذكر ما الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة؟ يقول الطالب الاستغاثة دعاء المضطر، والدعاء هو الطلب العادي، طلبك من الله المغفرة والنجاح ثبات، هذا يسمى دعاء. الدعاء هو العبادة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، فما بال الاستغاثة؟ الاستغاثة دعاء العبد المضطر الذي فقد جميع الوسائل المادية إلا أن يجأر باسمه سبحانه ويلتجأ إليه. في هذه الحالة إذا نسي ربه وجأر باسم غيره ولجأ إلى غيره، اليوم يا سيدي فلان، انقطعت الأسباب، هذا هو الكفر البواح. مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله، إسلام الوجه لله وإخلاص القلب لله، هو العبادة، هو التوحيد، هو الدين كله، بحيث لا تلتفت إلى سواه بقلبك. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم. التشريع في العبادة ما تقوم به المتصوفة، المتصوفة مشرعون في باب العبادة، يأتون بعبادات محدثة من عند أنفسهم تاركين العبادة المشروعة. أما في المعاملات في باب الجنايات وغير ذلك، فهذا رجال التشريع ومجلس الشعب، مجلس الأمة والبرلمان، هؤلاء مشرعون مع الله تشريعا عاما، إلا أنهم لا يعرفون العبادة لأنهم ليسوا بعباد، لا شأن لهم بالعبادة، يشرعون تشريعات عامة ويضعون العقوبات غير عقوبة الله التي في الكتاب، لا يصلح عندهم قطع اليد، هذا تشويه للمجتمع، الله المستعان، ولا يجوز القصاص، هذا اعتداء على حق الإنسان. العقوبات تتحول إلى السجون وإلى العقوبات المادية والأعمال الشاقة، هذا ما يعرفه مجلس الشعب. مجلس الشعب لا يؤمن بالقصاص وقطع اليد وفرش الظهور، لأن إهانة بشرية، يحبون البشر كثير، كل هذا لا يليق عندهم، هذا كفر بالله، كفر بالله ومنازعة لله في التشريع. هؤلاء ينازعون الله في التشريع. لذلك ننبه أن بعض المخدوعين من الذين كانوا ينتسبون إلى السلفية ذهبوا إلى بعض الجهات، انخدعوا وأفتوا للناس جواز المشاركة في البرلمان ومجلس الشعب، معناه يفتون جواز المشاركة في منازعة الله تعالى في التشريع، والكفر بشرع الله، والإتيان بشريعة جديدة من عند مجلس الشعب. هذا أمر خطير يا شباب، يقع فيه الآن كثير ممن كانوا يعزون علينا ولكن قد انخدعوا وزين لهم هذا المعنى. قالوا نحن إذا لم نشترك في البرلمان ومجلس الشعب نبقى هكذا معزولين عن الناس، تعالوا ندخل على المدى البعيد نصل إلى الحكم، وإذا وصلنا إلى الحكم حكمنا بشريعة الله. يعني تعالوا بنا نكفر كفرا مؤقتا. ما الذي أدراكم أن غيركم هم الذين ينقرضون وأنتم تبقون حتى تؤمنوا بعد ذلك وتحكموا بشريعة الله؟ افرضوا أنكم هلكتم وبقي غيركم يحكم بغير شريعة الله، ماذا استفدتم إلا الكفر؟ مسألة خطيرة للغاية، ينبغي أن ينتبه الإنسان لنفسه. لا يؤمن الإيمان بما يفعله المشرعون، الذين يؤمنون بالتشريع والمشرعين كالذين عبدوا الرهبان والأحبار. عبادتهم عبادة الأحبار والرهبان ليس الصلاة لهم ولا السجود لهم، ولكن طاعتهم في التحريم والتحليل، هذا ما يقوم به مجلس الشعب. مجالس الشعب في كل بلد الآن، البرلمان، إنما يقوم بما قام به الرهبان والأحبار من اليهود والنصارى، التشريع التحليل والتحريم، واتباع هؤلاء في التحليل والتحريم عبادتهم كعبادة الأحبار والرهبان تماما، لا فرق بينهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة، أي إنما حرم الله سبحانه وتعالى أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إلى غيره بأي نوع من أنواع العبادات، هذا مما حرم الله، كما حرم الشرك وحرم الإثم والظلم. حرم الله سبحانه وتعالى الإشراك به، والإشراك به أنواع. الإشراك بالله إشراك بالتقرب بالقربات، وإشراك بالله سبحانه وتعالى في التشريع. هذا بالاختصار أو بالإجمال، يمكن تقسيم الإشراك بالله تعالى إلى هذين النوعين: الإشراك بالله أن يتقرب العبد بالقربات وبعض أنواع العبادات إلى غير الله تعالى من المخلوقات الجمادات وغيرها، وأن يشرك بالله تعالى في التشريع، أن يتبع شريعة غير شريعة الله، ويتخذ أولئك المشرعين الذين يشرعون شرعا غير شرع الله يتخذهم أربابا من دون الله. هكذا نوجد معنى الإشراك ليفهم. قال الشيخ رحمه الله: وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وأن تتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك. الدعاء معلوم لدى الجميع، دعاء غير الله شرك أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر العبادة في الدعاء، الدعاء هو العبادة، لو فهم الإنسان معنى هذه الجملة ومعنى هذا القصر والحصر، الدعاء هو العبادة، جميع ما يتقرب به العبد إلى الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك راجع للدعاء، لأن الدعاء معناه الطلب. وأنت لم تصلي ولم تزك ولم تصم ولم تحج ولم تجاهد ولم تطلب العلم ولم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا وأنت طالب من الله رضا ورحمته وجنته، إذن أنت طالب. الدعاء هو العبادة، هذا ما يدل عليه هذا الحصر، لأن جميع أعمالنا راجعة للدعاء. إذن الدعاء هو العبادة، والعبادة تنحصر في الدعاء. على هذا الدعاء سواء كان دعاء مسألة وطلب، فطلب المغفرة وطلب النجاة وطلب النجاة وطلب النصر أو أنواع العبادات، كلها دعاء لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. وأما النذر أن يلزم الإنسان نفسه بعمل غير واجب، عبادة غير واجبة، تلزم نفسك بالصيام بالصلاة بالصدقة، النذر عبادة فذة لا مثيل لها، بمعنى لم يحث الشارع على النذر بل رغب عن النذر. النذر لا يأتي بخير، لا يقدم ولا يؤخر، ولكن شيء يخرج الله به من يد البخيل. البخيل الذي لا يريد أن يتصدق إذا ضاقت به الحال قال علي كذا، إن شفى الله مريضي علي كذا، ما كان يريد يتصدق بهذا المبلغ وبهذا المال وبهذا الكبش وبهذا الثور إلا عند الضيق. لذلك الشرع لم يحث على النذر، ولا ينبغي الإكثار من النذر، لكن إذا التزمت وجب الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطعه. قبل أن تلتزم لا تلزم نفسك، ابتعد عن النذر، لكن إن ابتليت أو إن وقعت جريا على العادة المتبعة عند العوام، عند الضيق يبادرون إلى النذر، إن وقعت في ذلك فعليك بالوفاء إن كان النذر بالطاعة. هذا النذر. والذبح، ليس كل ذبح عبادة. المراد بالذبح الذي يكون شركا ذبح يذبح للتقرب، أما لو ذبحت لضيفك تطعمه أو ذبحت لتبيع اللحم ليس هذا هو الغرض، تذبح لأهلك وأولادك لا، إنما الذبيحة التي تذبح تتقربا إلى الله كالأضحية والهدايا الهدي والعقيقة، هذه ذبائح العبادة. لو قدمت لغيرك ذبيحة تتقرب إلى شيخ إلى ضريح إلى جني، تذبح ذبيحة للتقرب إلى غير الله يكون شركا أكبر، كأنك صليت له. لا فرق بين هذه الأنواع، وإن كان جمهور المسلمين لا يعرفون من العبادة إلا الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه كلها من أنواع العبادات. والخوف كما تقدم، لست أدري هنا أو في غير هنا، لا بد من التقسيم إلى قسمين، خوف طبيعي ليس من العبادة في شيء، إذا خفت من إنسان أو من سبع أو من أسد أو من نار خوفا طبيعيا، أي الشيء الذي يضرك بما جعل الله فيه من القوة، كأن يطعنك يضربك يأكلك ليس هذا من العب من الشرك في شيء. إذن أي خوف هو؟ خوف الشرك، خوف السر. أما خوف السر فشبابنا الذين نشأوا على الفطرة لا يعرفون، الحمد لله، لكن عليهم أن يعرفوا. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. خوف الشر يعرفه أتباع الصوفية، أتباع مشايخ الطرق الذين يخافون منهم غيابا أو حضورا. إذا جلس المريد بين يدي الشيخ جلسة الكلب بين يدي سيدي يخاف، يكاد أن يضع يده على صدره خوفا من أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره، هذا كفر بالله. اعتقاد أن هذا الشيخ المعمم يعرف ما في نفسه وما في ضمير مريده وأنه مستعد أن يضره، يسلب علمه، يسلب إيمانه، يموت على سوء الخاتمة. إن لم يكن هذا كفرا فأين الكفر؟ هذا هو الخوف الشركي. قال الشيخ: والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. العبد يجب أن يكون قلبه لله وحده، لا يلتفت إلى غير الله بقلبه، رجاء رغبة ورهبة وخوفا ومحبة وخضوعا، كل ذلك يجب أن يكون لله. ويسلم وجهه لله، لا يسلم وجهه إلى غيره، ويلجئ ظهره إلى الله لا إلى غيره. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرع لكم من الدين الذي يشرع هو الله، لكن لو اتبعت الذين يشرعون التشريعات اتخذت أولئك أربابا من دون الله. وهذا ما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم وهم يجهلون حكم ذلك فيما يسمى بالمجلس الشعب ويسمون بالبرلمان. ما يفعل في داخل ذلك المبنى من التشريعات كفر بالله، واتخاذ لرجال التشريع أربابا من دون الله، وتسمية بني آدم برجال التشريع نفسه جريمة. لا يوجد في الإسلام رجال التشريع، في الإسلام يوجد رجال التنفيذ. الحكام المسلمون إن كانوا مسلمين حقا فليعتبروا أنفسهم أنهم للتنفيذ لا للتشريع. التشريع لله وحده، لا أحد يشرع غير الله، والحكام دورهم التنفيذ، سلطة تنفيذية فقط لا سلطة تشريعية. هذا التشريع يشمل تشريع في العبادات وتشريع في المعاملات. أما رجال التشريع المعروفون في باب السياسة اليوم الذين يجلسون في مجلس الشعب وغيره، هؤلاء يشرعون في المعاملات والأحكام والجنايات والحدود، هذا دورهم. لكن من الذين يشرعون في العبادات؟ من هم؟ مشايخ الطرق المبتدعة الذين يوجبون على أتباعهم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، الذين شرعوا الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذا تشريع جديد في العبادة. شرعوا أن يصوموا يوم الخامس عشر من شعبان ثم يحتفلوا بالليل واعتقدوا أن ذلك يزيد في العمر. وقس على ذلك جميع العبادات المبتدعة يعتبر تشريعا جديدا من المشرعين الصوفيين ومن يدورون في فلكهم. كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان. الأحبار والرهبان الذين اعتبر الإسلام أن اليهود والنصارى عبدوهم، لم يسجدوا لهم ولم يركعوا لهم، ولكن حرموا وحللوا فاتبعوهم في ذلك، كما هو معلوم لدى طلاب العلم، حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. ليس بلازم تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله ما أحل الله، لا، لو شرعوا تشريعا لم يأذن به الله، فأن يلزموا الناس بالحدود الوضعية التي تلغي الحدود الشرعية. إذا قالوا لا يصلح في هذا الوقت إقامة الحدود على ما في الكتاب والسنة من القصاص وقطع اليد وضرب الظهور، وإنما في هذا الوقت المتطور المتنور يجب أن تتحول العقوبات إلى السجون والأعمال الشاقة والغرامات المالية. طيب، هل الأعمال الشاقة تليق بهؤلاء المتطورين المتنورين؟ الواحد يعمل والقيد في رجليه، يحمل الحجر ويشتغل في الشمس متعب، هيئته يرثى لها، هذا يليق؟ يعني ما كان منهم يستحسن ولو كان فيه تعذيب، وما كان من الله غير مستحسن، كفر بالله سبحانه. قال ما لم ينزل به سلطانا، القيد بقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، أي ليس قيدا يحتاج إلى مفهوم، قيد لا مفهوم له، قيد لا مفهوم له، ليس المفهوم أن هناك ما لهم فيه سلطان وبرهان ودليل، لا، إنما لبيان الواقع، أن الواقع هكذا، فإن كل ما عبد أو من عبد، لأن الذي يعبد إما ما أو من، لأن كل ما عبد من الجمادات أو من عبد من غير الجمادات أو ما اتبع أو أطيع أو نقول ما صالحا للعاقل وغير العاقل، لذلك اختار الشيخ ما دون من رحمه الله، لأن كل ما عبد عاقلا أو غير عاقل أو اتبع أو أطيع من دون الله فقد فعل به ذلك من غير سلطان، إذ لا يوجد سلطان ودليل وبرهان على طاعة وعبادة غير الله تعالى، كل ذلك بلا سلطان وبلا برهان وبلا حجة. يريد أن يقول كل هؤلاء طواغيت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما اتبع من دون الله فهو طاغوت، كل ما أطيع من دون الله فهو طاغوت، لأن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هكذا يريد يقول الشيخ رحمه الله. وأما القول على الله بلا علم وهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، قال الشيخ رحمه الله. وأما القول على الله بلا علم هو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، ذلك كنفي ما أثبته وإثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل، كل ذلك قول على الله بلا علم. نفي الصفات ووصف الله بما لم يصف به نفسه، وتحريف القرآن وتحريف النصوص، فإثبات صفة ثابتة بالكتاب والسنة حتى التشريع داخل في القول على الله بغير علم. قال العلامة ابن القيم في كتابه: إعلام الموقعين ليس بإعلام، إعلام، إعلام الموقعين عن رب العالمين وهم العلماء الذين يوقعون عن الله بأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. من قال في الدين هذا حلال هذا حرام، هذه سنة وهذه بدعة، هذا شرك وهذا توحيد، وقع عن الله، لأنه يخبر عن الله، لأن الله هو الذي يبين هذا. ولو قال الإنسان كل ذلك بغير علم قال على الله.